الدرس السادس والعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين، آمين. قال: باب صلاة الجماعة. هي فرض كفاية في حق الرجال المقيمين في المكتوبات الخمس المؤديات بحيث يظهر الشعار. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة الجماعة ورد فيها آيات وأحاديث وانعقد عليها الإجماع أيضا. أما الآية فقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فهنا يعني أمر بإقامة الجماعة في حالة الخوف، ففي حال الأمن أولى. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة وكان يصلي بغير جماعة، طبعا 13 سنة بعد البعثة، فما كان يصلي جماعة لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مقهورين فكانوا يصلون في بيوتهم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقام الجماعة وواظب عليها، وانعقد الإجماع على الجماعة. وجاء في كتاب الإحياء للإمام الغزالي رحمه الله عن أبي سليمان الداراني أنه قال: لا يفوت أحد صلاة لا يفوت أحد صلاة الجماعة إلا بذنب أذنبه. قال: وكان السلف يعزون أنفسهم 3 أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى، وسبعة أيام إذا فاتتهم الجماعة. والأحاديث في فضل صلاة الجماعة أيضا كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. فابتدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان حكم صلاة الجماعة، فقال: هي أي الجماعة فرض كفاية، فرض كفاية في حق الرجال، والمراد بالرجال الأحرار، الرجال يعني الأحرار المقيمين، أيضا نقول غير العراة، في حق الرجال الأحرار المقيمين غير العراة، في المكتوبات الخمس يعني في الصلوات المفروضات ما عدا الجمعة، أما في الجمعة فهي فرض عين كما سيأتي. في المكتوبات يعني الصلوات المفروضات الخمس المؤديات، المؤديات يعني تخرج الصلاة المقضية، فلا تكون الجماعة فيها فرض كفاية، وإن كانت يعني تصح الجماعة في المقضية بل تندب أيضا أن تصلى جماعة. قال: بحيث يظهر الشعار، بحيث يظهر الشعار يعني شعار الجماعة بإقامتها بمحل، مثلا إذا كانت القرية صغيرة بمحل واحد يصلون صلاة الجماعة، أما في المحلة الكبيرة أو القرية الكبيرة أو البلد الكبير فتقام بعدة أمكنة في أماكن متعددة يظهر بها الشعار، ويسقط الطلب بطائفة ولو كانت قليلة. فلو أطبقوا كل أهل القرية أو البلد على إقامة الجماعة في البيوت لا ولم يظهر بذلك الشعار لا يعتد بذلك ولا يسقط بذلك الفرض، أي فرض الكفاية. فإن امتنعوا كلهم من إقامتها قوتلوا، يعني يقاتلهم الإمام أو نائب الإمام دون أحد الناس. قال: وتسن للنساء وللمسافرين وللمقضية خلف مثلها لا خلف مؤدات ومقضية غيرها. نعم. وتسن للنساء، يعني تسن صلاة الجماعة للنساء، لكن لا تتأكد في حق النساء كتأكدها في حق الرجال. تسن للنساء والمسافرين وكذلك للمقضية خلف مثلها، أي للصلاة المقضية خلف صلاة مقضية من جنسها، كصلاة الظهر مثلا مقضية خلف صلاة ظهر مقضية أيضا. ثبت هذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الصبح هو وأصحابه فصلى فيهم جماعة، صلى فيهم جماعة يعني قضاء صلى. وللمقضية خلف مثلها لا خلف مؤدات ومقضية غيرها، يعني لا تندب، لا تسن أن تصلى الصلاة المقضية خلف صلاة مؤداة ولو كانت من جنسها، يعني واحد فاتته صلاة الظهر مثلا وجاء في اليوم الثاني فدخل وجد الجماعة قائمة جماعة الظهر، فدخل بنية القضاء، قضاء الظهر، صلاة الظهر التي فاتته، تصح هذه لكنها لا تسن، لا تسن، لا خلف مؤدات ومقضية غيرها، يعني لا تسن أيضا مقضية خلف صلاة مقضية غيرها كظهر خلف عصر مثلا، فلا تسن حينئذ جماعة، بل الانفراد بها أفضل للخروج من الخلاف، لأن المالكية يمنعون ذلك. نعم. شيخ، الصورة اللي قلتها تسن الظهر، اللي جاء اليوم الثاني صلى خلفهم الظهر هو فوت الظهر، لا، هو يندب أن يصلي المؤداه، يصلي المؤدات التي عليه. وللمقضية خلف مثلها، شيخ، خلف مقضية مثلها، للمقضية خلف مقضية مثلها من جنسها، قلنا ظهر مقضية خلف ظهر مقضية، هذه تسن، لا خلف مؤدات، لا تسن مقضية خلف مؤدة، وإن كانت تصح لكنها لا تسن ولا يحصل له فيها فضيلة الجمع. نعم. قال: وهي في الجمعة فرض عين. نعم. والجماعة في صلاة الجمعة فرض عين، يعني لا يصح أن تصلى الجمعة، صلاة الجمعة فرادة، لا يصح، وسيأتي ذلك في باب صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فمن بعدهم لم يقيموها إلا جماعة، صلاة الجمعة. نعم. قال: وآكد الجماعات الصبح ثم العشاء ثم العصر. نعم. آكد الجماعات يعني في الصلوات المكتوبات الجماعة في صلاة الصبح، ثم الجماعة في صلاة العشاء، ثم الجماعة في صلاة العصر، وذلك لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وفي رواية عند أبي داود: ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. وكذلك جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. نعم. قال: وأقلها إمام ومأموم، وهي للرجال في المساجد أفضل، وأكثرها جماعة أفضل، فإذا كان بجواره مسجد قليل الجمع فالبعيد الكثير الجمع أولى، إلا أن يكون إمامه مبتدعا أو فاسقا أو لا يعتقد بعض الأركان، أو يتعطل بذهابه إلى البعيد جماعة مسجد الجوار فمسجد الجوار أولى. وأقلها يعني وأقل الجماعة إمام ومأموم، لقوله صلى الله عليه وسلم: اثنان فما فوقهما جماعة. كذلك في حديث عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما. وهي يعني الجماعة للرجال في المساجد أفضل، يعني أفضل من الجماعة في غير المساجد مثل البيوت، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم بعده كما ثبت في أحاديث كثيرة. وأكثرها يعني أكثر المساجد جماعة أفضل مما قله، يعني أفضل من المسجد الذي جماعته قليلة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. فالصلاة في الجماعة الكثيرة أفضل من الصلاة في الجماعة القليلة. قال: فإن كان بجواره مسجد قليل الجمع فالبعيد الكثير الجمع أولى. يعني بجواره مسجد تقام فيه جماعة لكن الجماعة فيه قليلة، وهناك مسجد بعيد عنه لكن جماعته أكثر، فالبعيد الكثير الجماعة أولى أفضل. وأيضا هنا أيضا في فضيلة أخرى من حيث المشي إلى المسجد وكثرة الخطى، كما جاء في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا، إلا أن يكون إمامه مبتدعا، إلا أن يكون إمامه أي إمام كثير الجمع، المسجد الذي فيه جماعة كثيرة، كان مبتدعا. طبعا مبتدعا ببدعة لا يكفر بها، أما البدعة التي يكفر بها لا تصح صلاته ولا يصح الاقتداء به، أو فاسقا أو كان فاسقا، أو لا يعتقد بعض الأركان، بعض أركان الصلاة يعني لا يعتقد بوجوبها أو لا يعتقد بأن هذا ركن، فتكره الصلاة خلف هؤلاء. أو يتعطل بذهابه إلى البعيد جماعة مسجد الجوار، يعني لو ذهب إلى المسجد البعيد لتعطلت يعني بسبب ذهابه الجماعة في المسجد القريب الذي جماعته قليلة، فبهذه الحالة يكون مسجد الجوار أولى، يعني أولى من المسجد البعيد وإن كانت الجماعة فيه قليلة في مسجد الجوار، حتى لا تتعطل صلاة الجماعة. نعم. قال: وللنساء في بيوتهن أفضل، ويكره حضور المسجد لمشتهات أو شابة لا غيرهما عند أمن الفتنة. وللنساء يعني صلاة الجماعة للنساء في بيوتهن أفضل، هذا على الإطلاق، يعني سواء كنا من ذوات الهيئات أو العجائز أفضل من صلاتهن في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. طبعا الحجرة هي ضمن البيت يعني تابعة للبيت، والمخدع يعني البيت الصغير الذي يكون داخل البيت. فصلاة النساء في بيوتهن أفضل، ويكره حضور المسجد لمشتهات أو شاب، ويكره أيضا في هذه الحالة لزوجها تمكينها من الذهاب إلى المسجد لا غيرهما، يعني لا يكره حضور غير المشتهى أو الشابة عند أمن الفتنة إذا أمنت الفتنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. نعم. قال: وتسقط الجماعة بالعذر كمطر أو ثلج يبل الثوب أو وحل أو ريح بالليل أو حر أو برد شديدين أو حضور طعام أو شراب يتوق إليه أو مدافعة حدث أو خوف على نفس أو مال أو مرض أو تمريض من يخاف ضياعه أو كان يأنس به أو حضور موت قريب أو صديق أو فوت رفقة ترحل أو أكل ذي رائحة كريهة أو ملازمة غريمه وهو معسر. بعدما فرغ المصنف من الكلام على من تطلب منه الجماعة ومن لا تطلب منه، شرع في بيان مسقطها عمن تطلب منه، يعني الأعذار التي تسقط طلب الجماعة. قال: وتسقط الجماعة بالعذر. تسقط يعني يسقط الطلب لها على سبيل فرض الكفاية، طبعا تقدم أن حكمها فرض كفاية. بالعذر كمطر يعني بليل أو نهار، أو ثلج يبل الثوب، أو وحل، لأن الوحل يلوث الإنسان عند المشي أو قد يزلق به، أو ريح بالليل طبعا للمشقة، أو حر أو برد شديدين، حر أو برد شديدين بليل أو نهار، لأن يعني الإنسان تلحقه مشقة بسبب ذلك. ودل على العذر في هذا أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم، يعني في منازلكم ومساكنكم، وتقاس بقية الأعذار على ذلك. طبعا الحكمة رفع الحرج ودفع المشقة عن الناس. قال: أو حضور طعام أو شراب يتوق إليه، حضور طعام أو شراب يتوق إليه يعني يشتهيه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. أو مدافعة حدث، كذلك هذا يعتبر من الأعذار، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، يعني لأن ذلك قد يذهب عنه الخشوع، فيبدأ أولا بتفريغ نفسه من ذلك حتى لو خاف فوت الجماعة. أو خوف على نفس أو مال، أو خاف على نفس من قتل ونحوه، أو خاف على مال من السرقة أو النهب، أو مرض يعني كان مريضا يشق عليه حضور الجماعة، أو تمريض، أو تمريض من يخاف ضياعه، تمريض يعني تعهد وخدمة المريض، أو كان يأنس به، كان المريض يأنس بهذا، أو حضور موت قريب أو صديق، موت قريب له أو صديق له أو زوجة مثلا، أو فوت رفقة ترحل، يعني خاف فوت رفقة ترحل يعني يذهبون ويتركونه، فهنا هذه تعتبر من أعذار ترك الجماعة لما يلحقه بسبب ذلك من مشقة وحرج. والله تعالى يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى، أو أكل ذي رائحة كريهة مثل الثوم والبصل. طبعا إذا كان البصل أو الثوم نيئا، لأن النيء له رائحة كريهة ظاهرة. وجاء في الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال: فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، أو ملازمة غريمه وهو معسر، يعني المدين الذي عليه الدين كان معسرا وخاف إن ذهب إلى المسجد لصلاة الجماعة يلازمه غريمه، أي الدائن يلازمه فيطالبه بدينه ويلازمه وهو لا يجد وفاء لدينه، كان معسرا وليس عنده بينة على إثبات إعساره، فربما بهذه الحالة يعني يأخذه إلى القضاء فيتعرض للسجن أو غيره، فهذا أيضا يعتبر من أعذار ترك الجماعة. نعم، طبعا هذه في هناك أيضا حديث كلها تعتبر أعذار، من حديث عند ابن ماجه: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، هذا يعني عذر عام. نعم. قال: وشروط الجماعة أن ينوي المأموم الاقتداء، فإن أهمله انعقدت فرادى، فإن تابع بلا نية بطلت صلاته إن انتظر أفعاله انتظارا طويلا، فإن قل أو اتفق فلا. نعم. بعدما فرغ من بيان الأعذار المسقطة للجماعة شرع بذكر شروط صحة الجماعة، قال: وشروط الجماعة، يعني شروط صحة الجماعة، أن ينوي المأموم الاقتداء، يعني ينوي ربط صلاته بصلاة الإمام، أو ينوي الائتمام بالإمام، أو ينوي الجماعة معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن أهمله، يعني أهمل هذا الشرط، يعني أهمل النية لم ينوي الاقتداء، انعقدت صلاته فرادا، انعقدت فرادا، ثم بعد انعقادها فرادا ينظر، فإن تابع الإمام بلا نية، يعني من غير أن ينوي القدوة، بطلت صلاته. إذا تابع الإمام من غير أن ينوي الاقتداء به بطلت صلاة المأموم إن انتظر أفعال الإمام انتظارا طويلا، لأنه ربط صلاته بصلاة من غير نية، تابعه من غير نية. طبعا إن انتظر أفعاله، انتظر أفعال الإمام انتظارا طويلا بحيث يعد متابعا له، لأنه هنا يعني وقف صلاته على صلاة غيره من غير نية أو بلا رابط بينهما، كأن يعني ينتظره حتى يركع ثم يركع معه، أو ينتظره حتى يسجد فيسجد. نعم. فإن قل، يعني الانتظار، أو اتفق، يعني اتفق أنه يعني أفعال المأموم كانت موافقة لأفعال الإمام من غير قصد ومن غير انتظار، فلا تبطل صلاة المأموم بهذه الحالة. نعم. قال ولو اقتدى بمأموم حال اقتدائه بطلت صلاته. نعم، ولو اقتدى الشخص بمأموم حال اقتدائه أثناء اقتداء هذا المأموم بطلت صلاته. بطلت صلاة، طبعا المأموم صلاة من اقتدى بهذا المأموم، لأن المأموم هو تابع، المأموم تابع، فبهذه الحالة عندما هو يقتدي به جعله إماما، جعله متبوعا، فهنا تناقض، يكون تابعا ومتبوعا بنفس الوقت، فتبطل الصلاة بهذه الحالة. نعم. قال ولينوي الإمام الإمامة. طبعا هنا قوله حال اقتدائه، يعني لو سلم الإمام وكان المأموم مسبوقا مثلا، فأتى شخص فاقتدى بهذا المسبوق، فهنا القدوة صحيحة، لأنه الآن هو يعني انقطعت قدوته بالإمام. المقصود أنه لا يصح الاقتداء حال اقتدائه، يتابع مأموما وهو مأموم، أما بعد أن سلم إمامه كأن كان مسبوقا فجاء شخص فاقتدى بهذا المسبوق تصح هذه القدوة. ولينوي الإمام الإمامة، طبعا هنا على سبيل الاستحباب في صلاة الجماعة، أما في الجمعة تجب كما سيأتي، فينوي الإمام الإمامة حتى يحصل له ثواب الجماعة، ولا يشترط في صحة الجماعة أن ينوي الإمام الإمامة، بخلاف المأموم، المأموم يشترط في حقه أن ينوي القدوة، أما الإمام لا يشترط في حقه ذلك، وإنما يعني يشترط لتحصيل الثواب. نعم. قال فإن أهمله انعقدت فرادى وصح الاقتداء به وفات الإمام ثواب الجماعة. نعم، فإن أهمله يعني أهمل الإمام المنوي وهو نية الجماعة، يعني لم ينوي الإمامة، انعقدت صلاته فرادى وصح الاقتداء به وفات الإمام أو وفات الإمام ثواب الجماعة، أما المأموم يحصل ثواب الجماعة، لكن الإمام الذي لم ينوي لا يحصل ثواب الجماعة. نعم. قال ويشترط نية الإمامة في الجمعة. نعم، إذن في صلاة الجماعة لا يشترط نية الإمامة، أما في صلاة الجمعة فيشترط في حق الإمام أن ينوي الإمام. في صلاة الجماعة مع الجمعة لا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة، أما المأموم يشترط كما تقدم، في الجمعة يشترط أيضا أن ينوي الإمام الإمامة حتى تصح، لأن الجمعة لا تصح إلا جماعة. نعم. قال ويندب لقاصد الجماعة المشي بسكينة ويحافظ على إدراك فضيلة تكبيرة الإحرام، وتحصل بأن يشتغل بالتحرم عقب تحرم الإمام. نعم، ويندب لقاصد الجماعة المشي بسكينة، يعني أن يمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار حتى لو فاتته الركعة مع الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ويحافظ ويندب أيضا أن يحافظ على إدراك فضيلة تكبيرة الإحرام، يعني فضيلة تكبيرة الإحرام تختلف عن فضيلة الجماعة، يعني هذه فضيلة أخرى زائدة، وجاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وفي حديث رواه البزار عن أبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنهما مرفوعا: لكل شيء صفوة، وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى، فحافظوا عليها. وتحصل يعني فضيلة تكبيرة الإحرام بأن يشتغل بالتحرم عقب تحرم الإمام، يعني بعدما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام يشتغل المأموم بهذه التكبيرة بتكبيرة الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. يعني هنا لا يقارنه بتكبيرة الإحرام، وإنما عقب أن بعدما يكبر الإمام هو يشرع بتكبيرة الإحرام. قال: ولو دخل في نفل فأقيمت الجماعة أتمه إن لم يخش فوات الجماعة وإلا قطعه. ولو دخل في نفل، في صلاة نفل، فأقيمت الجماعة أتم هذا النفل، أتم صلاته صلاة النفل إن لم يخش فوات الجماعة. طبعا الجماعة متى تفوت؟ بسلام الإمام. الجماعة تفوت بسلام الإمام، فإن لم يخش فوات الجماعة يتم هذا النفل، وإلا يعني إن خشي فوات الجماعة قطع هذا النفل، لأن الجماعة أولى منه، أولى من النفل. طبعا هذا إذا دخل في النفل ثم أقيمت الجماعة، أما إذا أقيمت الصلاة قبل أن يبدأ بالنفل فلا يبدأ بنفل ولا يفتتح صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. قال: ولو دخل في الفرض منفردا فأقيمت الجماعة ندب قلبه نفلا ركعتين ثم يقتدي، فإن لم يفعل ونوى الاقتداء في أثناء الصلاة صح وكره ولزمه المتابعة، فإن تمت صلاة المقتدي أولا انتظر في التشهد أو سلم. ولو دخل في الفرض، في صلاة الفرض منفردا فأقيمت الجماعة، قال ندب قلبه نفلا، يعني يندب أن يقلب الفرض نفلا ركعتين، يعني يصلي ركعتين ويسلم، ثم يقتدي يعني يلتحق بالجماعة، فإن لم يفعل ونوى الاقتداء في أثناء الصلاة صح وكره، يعني لم يفعل بمعنى لم يقلب الفرض نفلا فاستمر في صلاة الفرض وأقيمت الجماعة فربط صلاته بصلاة الإمام نوى الاقتداء في أثناء الصلاة تصح هذه القدوة، صح وكره له ذلك، لأنه ترك السنة وهي قلب الفريضة نفلا. طبعا هذا أنه قلب الفريضة نفل إذا لم يقم إلى الركعة الثالثة من الصلاة الثلاثية مثل المغرب أو الرباعية، أما إن قام إليها فبهذه الحالة يتم صلاته ثم يعيدها مع الجماعة، طبعا يعيدها استحبابا، ويستحب للإنسان إذا صلى منفردا ووجد جماعة أن يعيد الصلاة معهم جماعة، ولزمه المتابعة عندما نوى القدوة أثناء صلاته، نوى القدوة بالإمام يصح ذلك ويلزمه متابعة الإمام، لأنه ربط صلاته بصلاة الإمام. فإن تمت صلاة المقتدي، قد يكون المقتدي هذا قد صلى ركعتان أو ركعتين ثم أقيمت الجماعة فربط صلاته بصلاة الإمام نوى الاقتداء، فبهذه الحالة صلاته تنتهي قبل انتهاء صلاة الإمام. فإن تمت صلاة المقتدي أولا، يعني قبل فراغ الإمام، قبل انتهاء صلاة الإمام، انتظر في التشهد، طبعا انتظر في التشهد، في التشهد الأخير ينتظر، طبعا هنا إن أراد أن ينتظر ليسلم مع الإمام أو سلم بعدما يأتي بالتشهد يفارق الإمام ويسلم إن لم يرد الانتظار. نعم. قال: ولو أحرم مع الإمام ثم أخرج نفسه من الجماعة وأتم منفردا جاز، لكن يكره بلا عذر. نعم. ولو أحرم مع الإمام، يعني نوى الاقتداء، نوى الاقتداء بالإمام ثم أخرج نفسه من الجماعة، طبعا أخرج نفسه من الجماعة بنية المفارقة، نوى مفارقة هذا الإمام وأتم منفردا جاز، يجوز له ذلك، لكن يكره بلا عذر، يعني يكره له أن يفارق الجماعة أو يقطع القدوة بلا عذر. أما إن قطعها لعذر كمرض مثلا لا يستطيع أن يصبر، أو لكون الإمام قد أطال كثيرا في الصلاة وهو به مثل ضعف، أو عنده مثلا شغل، فبهذه الحالة لا يكره له المفارقة. أو إذا ترك الإمام سنة مقصودة كالتشهد الأول أو القنوت ففارقه من أجل أن يأتي به، هذا في هذه الحالة لا يكره، يعني من أجل تحصيل هذه السنة. وجاء في الحديث عندما كان معاذ رضي الله عنه يطيل الصلاة فارقه أحد الصحابة، يعني تركه لكونه كان مشغولا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل المفارقة، وإنما أنكر على معاذ التطويل، قال: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت أو فاتن. نعم. قال: ولو وجد الإمام راكعا أحرم منتصبا ثم كبر للركوع، فإن وقع بعض تكبيرة الإحرام في غير القيام لم تنعقد، فإن وصل إلى حد الركوع المجزئ واطمأن قبل رفع الإمام عن حد الركوع المجزئ حصلت له الركعة، وإن شكه الرفع الإمام عن الحد المجزئ قبل وصوله إلى الحد المجزئ أو بعده، أو كان الركوع غير محسوب للإمام كمحدث، وكذا من به نجاسة خفية أو ركوع خامسة لم يدرك. ولو وجد الإمام راكعا أحرم، يعني هذا المسبوق، أحرم يعني كبر تكبيرة الإحرام منتصبا حال كونه منتصبا وهو قائم، ثم كبر للركوع، إذن يكبر أولا تكبيرة الإحرام وهو منتصب، ثم يكبر تكبيرة ثانية عند هويه للركوع، فإن وقع بعض تكبيرة الإحرام في غير القيام لم تنعقد. وهذا يعني يقع فيه كثير، أو بعض الناس عندما يأتي ويجد الإمام في الركوع راكعا يكبر وهو هاوي للركوع، فهنا يعني تقع تكبيرة الإحرام في غير القيام، فبهذه الحالة لا تنعقد الصلاة، لأنه يشترط أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم القيام المجزئ وهو منتصب. أما إذا كبر وهو هاوي للركوع فلا تنعقد صلاته بهذه الحالة، لأن تكبيرة الإحرام فرض ويشترط أن تكون في حال القيام، طبعا هذا للقادر على القيام. فإن وصل إلى حد الركوع المجزئ، طبعا الركوع المجزئ يعني اطمأن، يعني اطمأن مع الإمام، ركع والإمام لا زال راكعا واطمأن معه قبل رفع الإمام عن حد الركوع المجزئ، قبل أن يرفع رأسه من الركوع حصلت له الركعة، يعني أدرك الإمام في الركوع واطمأن معه، فبهذه الحالة تحصل للمأموم الركعة وإن لم يقرأ الفاتحة، لأن الإمام هنا تحمل عنه القراءة. لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع من الركعة الآخرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى، يعني هنا حسبت له. ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخرى فليصلي الظهر أربعا، يعني هنا فاتته الجمعة. فإن شك هل رفع الإمام عن الحد المجزئ قبل وصوله إلى الحد المجزئ أو بعده، يعني حصل عنده شك، وهنا يعني بعض الأئمة لا يكبر عندما يرفع من الركوع مباشر، حتى يعتدل ثم يقول الله أكبر، يعني بعضهم يفعل هذا ويقول أنه حتى لا يسبقه الناس في الرفع من الركوع. فهنا ربما هو رفع من الركوع والإنسان لم يسمعه قد كبر، خصوصا إذا كان الإمام بعيدا. قال سمع الله من حميد. ها؟ يقول سمع الله من حميد. إيه لم يقل سمع الله لمن حميد مباشرة عند رفعه، عند رفع رأسه، فرفع وقال سمع الله لمن حمده، فالمأموم هنا ركع، لكن حصل عنده شك أنه ربما الإمام قد رفع قبل أن أطمئن في الركوع معه، هذه الركعة لا تحسب للمأموم في حالة الشك. أو كان الركوع غير محسوب للإمام أيضا، هنا لا يدرك بهذا الركوع الركعة، إذا كان الركوع غير محسوب للإمام كمحدث، كان الإمام محدثا حدثا أصغر أو أكبر. وكذا من به نجاسة خفية، ليش قال نجاسة خفية؟ شنو الفرق بين النجاسة الخفية والظاهرة؟ قال من به، وكذا من به نجاسة خفية، يعني الإمام كان به نجاسة خفية، خفية طبعا التي لا يراها الناظر، لأن الإنسان إذا تبين أن إمامه بعد الصلاة كانت به نجاسة خفية يعذر المأموم، فقد صلاته صحيحة صلاة المأموم. أما إن كانت النجاسة ظاهرة فلا يعذر المأموم، لأنه ينسب إلى نوع تقصير بعدم التحري، فصلاته أيضا تكون باطلة. أو ركوع خامسة لم يدرك، يعني كان الركوع هذا ركوع زائد بالنسبة للإمام، ركوع ركعة خامسة لم يدرك المأموم بهذه الحالة الركعة بهذه الأحوال المتقدمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.